أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الجزء الرابع من شرائع الإسلام، ويبدأ بكتاب الفرائض وينتهي بالحدود والتعزيرات والديات. كتاب الفرائض، أي هذا كتاب الفرائض، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبره وهو مضاف، والفرائض مضاف إليه. قال: والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. المقدمات أربع: الأولى، أي المقدمة الأولى في موجبات الإرث، وهي أي موجبات الإرث إما نسب وإما سبب. هذه موجبات الإرث، إما أن يرث بالنسب وإما أن يرث بالسبب. فالنسب مراتب ثلاث، النسب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأبوان والولد وإن نزل، وهذه التي تسمى بمرتبة الآباء والأبناء وإن نزلوا. المرتبة الثانية الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا. مرتبة الأخوة وأولاد الأخوة وإن نزلوا، أي ليس ابن أخي الميت مباشرة، وإنما ابن أخيه، أو ابن أخيه، وهكذا. والأجداد وإن علوا، جده لأبيه، أو جد أبيه، أو جد جده، وهكذا. فسلم الأبناء نازل، وسلم الأجداد صاعد. الثالثة الأخوال والأعمام. الأخوال والأعمام، إذن كم مرتبة من مراتب النسب؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأبوان والولد وإن نزل، يعني تارة يكون الولد مباشرة، وتارة ولد الولد، وتارة ولد الولد، وهكذا. الثانية الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا، والثالثة الأخوال والأعمام. ولا تنسوا على أن الأقرب يمنع الأبعاد، يعني إذا وجد واحد من الأبوين فالأخوة لا يرثون، إذا وجد الولد فيرث الأب والأم مع الولد، لأن الولد والأب والأم في مرتبة واحدة، فما كان منهم في مرتبة واحدة يرثون بحسب الفريضة وبحسب السهام الشرعية المقررة. وإذا لم يكونوا في مرتبة واحدة فالمرتبة التي هي أقرب للميت هي التي ترث وتبعد المرتبة الأبعد. فمن هنا قالوا الأقرب يمنع الأبعد في الميراث. هذا بالنسبة للنسب. والسبب الثاني في الميراث اثنان: زوجية وولاء. طبعا الزوجية معروفة كالزوج والزوجة، الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج. يرث الزوج من زوجته النصف مع عدم الولد، ومع الولد يرث الربع. الزوجة ترث من الزوج الربع مع عدم الولد، ومع الولد ترث الثمن. لكن هذا الميراث الذي صار بينهما ليس بالنسب وإنما بالسبب، والسبب في هذا الميراث هو الزوجية، سبب الزوجية. وولاه طبعا المراد هنا تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية، هاي يسمون الولاء، هاي يسمون الولاء. والولاء ثلاثة مراتب عندنا: ولاء العتق، ولاء ضامن الجريرة، ولاء الإمامة. فإذا السبب اثنان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة. طبعا ولاء العتق ما المراد منه؟ ولاء العتق وهو أن المعتق الذي اعتق عبده إذا لم يكن لهذا العبد وارث فيرثه عاتقه وهو المولى. لماذا يرثه؟ هل يرثه بالنسب؟ لا يرثه بالنسب، وإنما يرثه بالولاء، بسبب الولاء. زين. ولا ضامن الجريرة وهو أن كل واحد منهما يقول للآخر: إن فعلت كذا أنا أضمن جريرتك. فإذا مات ولم يكن له وارث فضامن جريرته يكون وارث لها. ولا الإمام وهو أنه من لا وارث له يرثه الإمام عليه السلام، فالإمام وارث من لا وارث له. إذن صار عندنا واضح أن الميراث يكون إما بالنسب أو بالسبب، والنسب عندنا ثلاث مراحل: الأولى الأبوان والولد وإن نزل، الثانية الأخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا، والثالثة الأخوال والأعمام. وقلنا السبب إما أن يكون زوجية وإما أن يكون ولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة. وينقسم الوارث عفوا وينقسم الوراث، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، وهم الأم من بين الأنساب، أي أن الأم لا ترث إلا بالفرض. فالأم ترث السورس من الولد، السورس هذا مع وجود أخوة للميت، مع عدم وجود الأخوة للميت فترث السورس. لو لم يكن له إلا الأم، ليس له وارث سوى الأم، فالأم تأخذ كم إذا لم يكن له وارث إلا هي؟ تأخذ ثلث والباقي رد عليها. وإذا كان له أخوة، فالأخوة لا يرثون لكن يحجبون الأم عن الثلث إلى الثلث. وأيهما أكبر، الثلث أو الثلث؟ الثلث أكبر، فالباقي يكون رد عليها، لكن الأم ترث بالفرض. صار واضح لو لا؟ والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادران، إلا نادران. الزوج والزوجة يرثان بالفرض من بين الأسباب. يعني كيف؟ يعني كل واحد من الزوج والزوجة له فرض في الميراث بسبب الزوجية، فيرث بمقدار الفرض، سواء مع وجود الولد او مع عدم وجود الولد يرث. ومنهم من يرث تارة بالفرض واخرى بالقرابة. يعني كيف تارة بالفرض واخرى بالقرابة؟ طبعا المراد من الفرض يعني المقرر شرعا في الميراث، المقرر شرعا في الميراث. ومن سمى الله سبحانه وتعالى له سهما معينا في كتابه العزيز. وبمن يرث بالقرابة من لم يسمى له سهما مخصوصا، وإنما حكم بإرثه إجمالا، كقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلم يجعل الأولاد عند الاجتماع سهما معينا، وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما نكر، كما يقول صاحب مسألك، فهو لم يجعل لهما فرض في حال الاجتماع، وإنما جعل المفاضلة بين الذكور والإناث بمقدار النصف. الذكر يرث سهما كامل أو يرث سهمين، والبنت ترث نصف سهم، والتعليل نقول ترث سهم في مقابل سهمين للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة، وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات وكلالة الأم. الكلالة يعني القرابة، واشتقاقها إما من الكلال وهو نقصان القوة الجسمانية، او من الاكليل الذي يحيط بالرأس والوسط خالي. والمراد هنا هم الاخوة ممن يتقرب للام خاصة، يسمى كلالة. فاذا من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالقرابة، وهم الاب والبنت او البنات والاخت او الاخوات وكلالة الام. ومن عدا هؤلاء لا يرثوا الا بالقرابة. فاذا كان الوارث لا فرض له ولم يشاركه اخر فالمال له مناسبا كان او مساببا. شوف، مناسبا كان او مسابقا، لانه لا فرض له ولم يشاركه احد، لم يشاركه احد، فقط هو الذي يرث، لم يشاركه احد اطلاقا، فالمال له سواء كان يرث بسبب او بنسب. تقول ما مثلا مات زيد ليس عنده آباء وليس عنده أبناء وليس عنده أخوة وليس عنده أخوات وليس عنده أعمام وليس عنده كذا، لكن وجد ابن عم بعيد فيرث ابن العم وإن كان بعيدا. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد من هو أقرب منه في الميراث فيرث، أو مسابقا لا يوجد غير الزوج، لا يرث أحد غير الزوج، فيأخذ الزوج بحسب ما قرر له والباقي رد عليه. وهنا المسألة خلافية أيضا بالنسبة إلى هذا، بالنسبة إلى الزوج هل أنه الباقي والزوج الزوج هل يرد عليهما أم لا يرد عليهما، أم يكون الإمام أم هذه سوف نتعرض لها إن شاء الله. أما بالنسبة إلى ولاء الجريرة ولاء العتق هذه من الأمور البديهية. قال وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما، فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخالي أو الأخوال مع العم أو الأعمام. مرتبة واحدة الأخوال والأعمام في مرتبة واحدة، زين؟ فالأخوال نصيب الأم وهو ثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان. ثلثان ليش؟ لا إني ما تمشي قاعد عندك بدر حضرتك. قلنا على أن الأم ترث السدس مع وجود أولاد للميت، مع وجود أخوة للميت، وترث الثلث مع عدم وجود أخوة. إذا قلنا أن الأم ترث فالأب أيضا يرث، زين؟ مات زيد وخلف أبا وأما، زين؟ ولم يخلف أخوة، ليس له أخوة، ما عنده أخوة، فالأم ترث كم؟ ثلث، والأب ثلثين. زين، الأم هي موجودة والأب موجود، له أخوال وله أعمام، للأخوال كم وللأعمام كم؟ الأخوال يرثون نصيب أم الميت، نصيب أختهم ثلث وثلثان يكون من نصيب الأعمام، أعمام الميت اللي هم يرثون أخاهم الذي هو أبو الميت، وأبو الميت هنا كام؟ ثلثان له. صار واضح؟ وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه، أخذ نصيبه، فإن لم يكن معه مساو، يعني ليس معه من يساويه في الأرث أو في المرتبة، قال كان الرد عليه، كان الرد عليه. يعني شو كان الرد عليه؟ ولد الميت ولا يوجد ولا أم ولا أخ، يكون يرصى الأبو الميت، يرصى نصيبه ويرصى الباقي عليه. أو وجد مثلا زين جد جد الميت، ووجد خال للميت أو عم للميت، فالخال لا يرث والعم لا يرث، إنما يرث الجد، يحجبه، عارف شلون؟ الأقرب منه الأبعد. قال مثل بنت مع أخ، شوف ترك بنتين وترك أخ، البنت أقرب لأن في المرتبة الأولى مرتبة الآباء والأبناء، فالبنت تأخذ نصيبها من الميراث والباقي يكون ردا عليها. ابناء العامة يقولون لا، ابناء العامة يقول تأخذ نصيبها والباقي يكون للعصبة، يعني اخوة الميت. عرفت شلون؟ من يتقرب الى الميت من جهة. المهم ان البنت ما تتأثر بها. قال مثل بنت مع اخ او اخت مع عم، الاخت اقرب من العم، فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها لانها اقرب، ولا يرد على الزوجة مطلقا. شوف هاي المسألة الخلافية. هني يقول صاحب الكتاب المصنف يقول ولا يرد على الزوجة مطلقا، نعم، والباقي ينتقل الى الطبقة الموجودة، الطبقة الموجودة، ولا على الزوج مع وجود وارث على الامام عليه السلام، وان كان معه مساو ذو فرض ياتي عليه السلام ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.